أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أن يوتر قبل أن ينام، فهل إذا أوتر بعد صلاة العشاء يكون قد أوتر؟ نعم. شوف الناس نوعان، من عنده حزم وجلد لا يوتر إلا آخر الليل، عنده حزم وجلد وتمكن من نفسه، ومن ما عنده تمكن من نفسه يوتر أولا الليل. وينبغي للمسلم أن يوتر قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر ولم يوتر يوتر، وإذا أذن الأذان ولم يوتر يوتر، فإذا صلى الفجر انتهى وقت الوتر، خلاص لا يقضى. إنما الله قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. إذا فاتك صلاة نافلة يمكن تصلي نافلة في النهار، لكن النافلة لا تقضى لأن ما هي واجبة، اليقضى الواجب، أما النافلة تعمل نافلة أخرى بدلها. لكن ينبغي لمن يخاف أن لا يستيقظ للوتر يوتر قبل أن ينام، ومن خاف أن لا وإذا أراد أن يصلي في الليل خلاص يكفي وتر الأول، ومن يعني وثق من نفسه يؤخر الوتر ولا وتران في ليلة. واجعلوا آخر صلاتكم وترا، هذا على الندب وعلى الاستحباب ما هو على الوجوب، لأن بعض الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان الواحد إذا صلى العشاء أوتر. قال إذا كنت مسافرا مثلا من مكة إلى الرياض وأقمت بالطائف 3 أيام فهل يجوز أن أقصر؟ نعم. اختلف العلماء في المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها يكون يجب عليه إيش؟ الإتمام. فالجمهور قالوا 20 صلاة، قالوا 20 صلاة 5 أيام، 4 أيام بغير يوم المجيء وغير يوم السفر، إذا نوى إقامتها يتم الصلاة. وبعضهم قال 19 يوما كما كان في تبوك، وبعضهم قال ما دام مسافرا يقصر حتى يرجع. والذي هو يعني أقوى هو أن المسافر إذا نوى 4 أيام أنه إيش؟ بغير يوم السفر يتم. أما إذا كان مسافرا يريد حاجة ولا يدري الوقت الذي يقضي حاجته فيقصر ولو جلس شهر شهرين سنة. أنت مسافر وجئت لبلد تراجع معاملة، يمكن أن تنتهي اليوم أو بكرة أو بعد بكرة ما تدري، خليك تقصر حتى، لأنك ما نويت، جئت لحاجة ولا تدري متى إيش متى تقضيها. ولذلك هذا يقال أن الذين كانوا من الصحابة يذهبون إلى الغزو ويأتي الثلج ويمنعهم الطرق فيبقوا يقصرون حتى إيش يذوب الثلج، فقالوا إذن الإنسان الذي لا ينوي الإقامة يبقى يقصر. هذا جمع بين الأقوال والله أعلم. يقول كيف أحضر سيدنا إبراهيم عليه السلام عجلا سمينا مشويا في وقت سريع؟ الناس اللي يتعودوا على الأضياف يسرعون الطبخ ويسرعون الأشياء، وبعدين السرعة أمر نسبي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان يقف عند الجمرة الأولى مقدار ما تنحر جزور ويقسم لحمها، كأنهم يعرفوا الوقت، مقدار ما تنحر جزور ويقسم لحمها، يدعو في هذا الوقت. المقصود انه راح عنهم وبعدين اشتغل في الضيافة وأتى بها، هذا هو المقصود، أنه ما تشاغل بغير ضيافتهم حتى أتاهم بها. نعم، هذا هو ظاهر اللفظ. العدل الذي قدمه لهم ذبحه أم هو جاهز؟ ذبحه لهم، وقيل جاءت الملائكة ومسحت على العجل وهو حنيذ فجرى لأمه وبدأ يرضعها. قيل هذا في الإسرائيليات، أن الملك لما أرادوا أن يقوموا وضع يده على العجل الحنيذ فجرى لأمه، هكذا قالوا في الإسرائيليات. يقول: ما حكم الكذب في العمل؟ وأنا مضطر إلى ذلك علما أني إذا لم أكذب لن نحصل على إجازة. يا أحبتي، الدنيا قائمة على الابتلاء، هذه الدنيا ابتلاءات. ولنبلونكم لتبلون، هذا إبراهيم نبي الله وخليله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عنده ولد واحد، قال له ربه أذبح الولد، واحد ولد، وصار يشتغل معاه ويرفع معاه الحجارة ويبني معاه الكعبة. قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والولد كان صالح، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما الولد والوالد لقضاء الله وقدره وتله، يعني نومه أضجعه على الأرض للجبين على جبينه وأخذ المدية ليذبحه، بعدين الله قال: إن هذا لهو البلاء المبين. أنت تريد إجازة، أي اضطرار؟ قل له: يا أخي أنا رجل أحتاج إلى إجازة، أعطني إجازة، فإن لم تعطيني إجازة أنا أريد كذا وكذا، أفعل كذا وكذا. إن لم يعطيك إجازة، الله ما ضمن لك إلا الرزق، استقل من العمل والله يعطيك عمل آخر. هو العمل المقصود منه ما لا المقصود منه الإنسان يسد أوده ويعيش، فواحد تشتغل معاه لا يقدرك، يا أخي أذهب واذهب لواحد ثاني يا أخي. وفي الأرض منعا للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلام تحولوا، فالراحلون هم. إذا كان ناس تسكن معهم وتعامل معهم لا يقدروك، فالراحلون هم، ما أنت اللي رحلت عنهم. ولذلك الله لم يضمن لك إلا الرزق، ذلك لابد الإنسان أن يكون يعني يستقيم ويظهر الحق ويدفع ضريبته. وإذا كان هناك اضطرار شديد وأمر لابد منه، أبواب الأمام مفتحة، لكن عند الاضطرار. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما في شيء أكبر من الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الميتة، واحد يأكل الميتة إذا اضطر، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بعدين لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر، إذا اضطررت أبواب الأمام مفتحة، لكن لا يقول الواحد أنه مضطر وهو غير مضطر. نعم. الذي ناقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باركت في قباء، لا أعرف أنها باركت في قباء، لكن اللي أعرف أنه لما جلس في قباء أيام وجاء لهنا وتلقوه الأنصار، كل ناس يقول تعالى عندنا في المناعة والقوة، يقول دعوها فإنها مأمورة. بعدين جاء حتى جاء عند أبي أيوب الأنصاري وله قريب فبركت، ثم قامت ورزمت ورجعت وبركت. عند ذلك جاء أبو أيوب وأخذ رحله ووداه لبيته، فجاء كل واحد من الأنصار يقول عندي يا رسول الله، عندي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. فسكتوا صلوات الله وسلامه عليه. يقول: نرفع يدي في التكبير في صلاة الجنازة. رأيت روي عن الشيخ ناصر الدين رحمة الله عليه أنه قال لا يرفع، ولكن ورد عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق أنه كان يرفع يديه عند التكبيرات. والأمر في هذا سهل، من رفع لا يلام، ومن لم يرفع لا يلام. نعم، نرجو الله لي ولكم التوفيق.